بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الرجيع ولعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم ابن ثابت وخبيب وأصحابه. عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الظهر فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهما بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يراقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. هذا هو الشاهد. قال ابن حجر رحمه الله قوله عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج، يعني في الهجرة. إنما ذكر منه هنا هذه القطعة من أجل ذكر عامر بن فهيرة لينبه أنه كان من السابقين. قوله فيه كان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها أو أخي عائشة، هما جائزان، الأولى على القطع يعني جملة جديدة، الثانية على البدل. بدل من عبد الله. قوله عبد الله بن الطفيل فيه نظر، وكأنه مقلوب، والصواب كما قال الدمياطي الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة وهو أزدي من بني زهراء، كان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة، فقدم في الجاهلية مكة فحالف أبا بكر ومات وخلف الطفيل، فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة. فالطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة هو أخوهما من أمهما، واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل، كان غلاما له فاشتراه، اشتراه غلام يعني عبد. الشاهد منه أنه قتل عامر بن فهيرة في وقعة بئر معونة. قال ابن حجر في قوله الرجيع، غزوة الرجيع، قال هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كان في الوقعة بقرب منه فسمي به. ورعل وذكوان أيوة غزوة رعل ودكوان، بطن من بني سليم ينسبون رعل، بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل ابن عوف ابن مالك ابن امرؤ القيس ابن لهيعة ابن سليم. ذكوان بطن من بني سليم أيضا ينسبون إلى ذكوان ابن ثعلبة ابن مهثى ابن سليم، نسبت الغزوة إليهما. وبئر معونة موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان، وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء، وكانت مع بني رعل وذكوان المذكورين. سأذكركم ذلك في حديث أنس المذكور في الباب اللي هو أصلا مش من ضمن الحديث ده سبق شرح لمسلم، وحديث عضل والقارة عضل من بطون بني الهول ابن خزيمة، والقارة بطن من الهول أيضا. قال ابن دريد القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها، ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي. قصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة، وقد فصل بينهما ابن إسحاق فذكر غزوة الرجيع في أوائل سنة 3 وبئر معونة في أوائل سنة 4، ولم يقع ذكر عضل والقارة عند المصنف صريحا، إنما وقع ذلك عند ابن إسحاق، فإنه بعد أن استوفى قصة أحد ذكر يوم الرجيع. قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا، فبعث معهم 6 من أصحابه. قال الحافظ أيضا ساق هشام بن عروة عن أبيه قتل عامر بن فهيرة مرسلا. قال قوله لما قتل الذين ببئر معونة أي القراء الذين تقدم ذكرهم، وأسر عمرو بن أمية الضمري في رواية عروة هذه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة، وبعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق، فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية فإنهم أسروه واستحيوه. وفي رواية إسحاق المغازي أن عامر بن الطفيل اجتز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. عن عروة أن عامر بن الطفيل قال لعمر بن أمية هل تعرف أصحابك؟ قال نعم، فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم، قالوا هذا عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر المذكور في حديث الهجرة، قد رأيته بعدما قتل في رواية عروة، فأشار عامر بن الطفيل إلى رجل فقال هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوا في السماء حتى ما أراه. ذكر الواقدي أن الملائكة وارته ولم يره المشركون، يعني أخذت جثته. كان الذي قتله رجل من بني كلاب جبار ابن سلمى، ذكر أنه لما طعنه قال فزت والله. قال فقلت في نفسي ما قوله فزت؟ فأتيت الضحاك بن سفيان فسألته فقال بالجنة. قال فأسلمت. ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر ابن فهيرة بعد ما قتلوا الملائكة أخذت جثمانه وصعدت به وهو بيقتلوا فسأل فقال فزت بالجنة فأسلم. سبحان الله. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ويستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقتل ويستشهد. في كتاب اللباس في باب التقنع هو تغطية الرأس والشاهد منه أن الرسول جاء مقبلا هذا رسول مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال إن جاء به في هذه الساعة لأمر. في رواية إلا لأمر وإن فيها لكن هنا بالتوكيد إن جاء في هذه به في هذه الساعة الأمر. قال الإسماعيلي ما ذكره من العصابة لا يدخل بالتقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة. قلت الجمع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة. ماذا عبد القيم في كتاب الهدي وزاد المعاد من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان لأن التقنع غير التطيلس وجزم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس الطيلسان. قال ابن القيم أما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. فرأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشبههم بيهود خيبر. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف لما روى أبو بكر لما روى أبو داود والحاكم المستدرك عن ابن عمر أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. إيه؟ نوع من الثياب ما يلبس على الرأس. يقول ثم على تقدير أن يؤخذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا لحاجة ويرد عليه حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يكثر القناع ضعف الشجر البني. وقد ثبت أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كما تقدم معلقا في كتاب الجهاد وعند الترمذي من حديث أنس ليس منا من تشبه بغيرنا. وثبت عند مسلم حديث ابن أوس بن سمعان في قصة الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة. وفي حديث أنس في حديث أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة فقال كأنهم يهود خيبر. وعرض بما أخرجه ابن سعد بسند مرسل وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره. ضعيف أيضا منكر. وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم. كلام مفيد جدا. عندما يكون الطيلسان ثوب من شعار اليهود يكره التشهد. وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة، الناس بقت أصبحت إيه كلهم يمسونها، فصار داخلا في عموم المباح. ولذلك هذه المسألة بقول مثلا زي لبس البنطلون دلوقتي، بعيدا أن يكون ضيقا أو شفافا، لا يكون يعني واسعا غير مجسم العورة، ناس يقولوا ده تشبه، أو القميص والبنطلون يقول هذا إيه، لم يعد شعارا للكفار، وإنما صار من الملابس المشتركة، فصار داخلا في عموم المباح. هو بيقول لما يكون شعار زي يهود خيبر، هم كلهم في الزمن الأولاني، عشان كده أنس قال كأنهم يهود إيه خيبر، ولما يكونوا 70,000 واحد لابسين طيلسان يبقى شعار، ده اللي هم أتباع الدجال. لا. وقد ذكره ابن عبد السلام، ذكر لبس الطيلسان في أمثلة البدع المباحة، يقول وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء، أن الشعائر قد يكون يعني قد يكون جائزا لقوم وتركه بالعكس لغيره. هو الحقيقة يقول ومثل ابن رفع ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان، إنهم الطيلسان يبقى لما يصبح شعار لغير المسلمين يبقى مكروه، لو مباح ولو ليس شعارا يبقى مباح. هو قول ابن عبد السلام عز بن عبد السلام فإنه إذا صار من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة، يعني لو أصبح شعار لطائفة مثلا من العلماء إنهم يلبسوا لبس معين، فبيقول إن هو إذا تركه فيكون من إخلال المروءة. هذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم، أن يعني هو لبس عدد الناس يعني إذا كان في مكان معين يراعى، ولكن ليس فيه يعني إثم، أو هو يعني يقال أنهم من الإخلال بالمروءة الذي لا ترد به الشهادة. لو مثلنا لها يعني لو رحنا في مثلا مطروح واحد صلى أو خطب عاري الرأس، فإن ذلك عندهم إيه شعار لهم أن هذا لا يمكن أن يكون من أهل العلم أو خطيبا أو حتى رجلا عاديا. عندكم الصعيد كده مش كان زمان، مش كان زمان ده، لا دلوقتي. ها الطيلسان يشبه الايه العمامة وله ايه وشاح. نعم. قال العيني التقنع للرجل عند الحاجة مباح. وقال ابن وهب سألت مالكا عن التقنع بالثوب فقال أما الرجل الذي يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به. والظاهر أنه بيتقنع يعني زيادة على مجرد أن ينزل حتة عليه على وجهه. قال الأبهري إذا تقنع لدفع ما يقول تكرير كلام العيني، وأما لغير ذلك إذا كان بغير عذر ولا حر ولا برد فلا. وقال الأبهري إذا تقنع لدفع مضرة فمباح، ولغيره فمكروه، فإنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل شيئا يظن به الريبة، انه يغطي يتقنع بقى ان هو ايه يغطي وشه او كده، يوم الكلام ده بيعمله حد مش عايز ايه يشوفه حد يعرفه. الكراهة من هذا الباب يعني. في كتاب الادب باب هل يزور صاحبه كل يوم او بكرة وعشية، الحديث الشاهد منه قولها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال ابن حجر إلى العشي من الزوال إلى العتمة وقيل إلى الفجر. فقال ابن فارس العشاء الطعام، العشاء من الزوال إلى العتمة، والعشي من الزوال إلى الفجر. الزوال هو الظهر، عشان كده المساء والعشي دي عكس الصبح، بكرة أول النهار، عشية آخر النهار، ممكن يمتد إلى الإيه؟ إلى الفجر. هي فائدتها في الحج في رمي الجمار، رمي جملة العقبة. قال لم أرمي حتى أمسيت، قال ارمي ولا حرج. وكان ده يبقى بعد الزوال. بالنسبة إلى جملة العقبة استحب رميها ضحى، فهو رماها في المساء. طب لغاية انت بقى ارمي ولا حرج، يبقى يمتد لغاية اما وقت العشاء او صلاة المغرب او نصف الليل او الى الفجر. الاقرب عندي ان هو طالما قال له ارمي يبقى لغاية ما يأتي الصبح، لان الامساء عكس الاصباح، وانما يصبحون متى؟ اذا طلع الفجر، يبقى اصبح. فيبقى ارمي، يبقى يفضل يرمي لغايه ما يصبح. يقول وقد استشكل كون ابي بكر كان يحوج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتكلف المجيء اليه، وكان يمكنه هو ان يفعل ذلك. واجاب ابن التين لانه لم يكن يجيء الى ابي بكر لمجرد الزياره، بل لما يتزايد عنده من علم الله. يعني كأنه عند أبي بكر يجي له علم زيادة من عند الله، ولم يتضح لي هذا الجواب. ويحتمل أن يقال عشان هو مفيش دليل عليه أنه كان بيجي له عند أبي بكر إيه وحي زيادة، ده هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مرة. يحتمل أن يقال إنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان يجيء إليه في الليل والنهار أكثر من مرتين. يعني ممكن هو كان الرسول يعدي عليه مرتين وابو بكر يعدي عليه اربعه مثلا. ويحتمل ان يقال كان سبب ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء الى بيت ابي بكر يامن من اذى المشركين، بخلاف ما لو جاء ابو بكر اليه. ويحتمل ان يكون منزل ابي بكر كان بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، فكان يمر به، والمقصود المسجد، وكان يشهده كلما مر به. المسجد الحرام يعني. طبعا هو ده دليل على شدة ملاصقة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان هو أكثر أصحابه تأثرا به وفهما له ومعرفة به وعلما به. بيقول الترجمة إنه أبام هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ كأنه كان البخاري رمز بالترجمة إلى توهين حديث زر غبة تزداد حبا، حديث صححه الشيخ الألباني. وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها مما قال، الشيخ الألباني صححه لغيره لكثرة الطرق. جاء من حديث جمعه جمع طرق أبو نعيم، جاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة، على عشرة من الصحابة، بس كلها ضعيفة. زر غبة يعني زر أحيانا، وقت ووقت تزدد حبة عشان ما تزهقش الناس. نعم. واختلف في رفعه ووقفه. رواه عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حبان الكلبي عن عطاء بن عمير ابن عمير موقوفا في قصة له مع عائشة، أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال قول الأول زر غبة تزدد حبا. فقال عبد الله بن عمير دعونا من بطالتكم هذه. كأنه كان موقوف على عبد الله يقول قول الأول، الأول يعني اللي في المثل، فقال له دعونا من هذه البطالة، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو عبيد في الأمثال بأنه من أمثال العرب، وكان هذا الكلام شائعا في المتقدمين. أنشدونا لهلال بن علاء ابن العلاء الله يعلم أنني لك أخلص، أنني لك أخلص الثقلين قلبا، لكن لقول نبينا زوروا على الأيام غبا، ولقوله من زار غبا منكم يزدد حبا. قلت وكان يمكنه أن يوجز فيقول لكن لقول نبينا من زار غبا زاد حبا. لا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب، لأن عموم زر غبا تزدد حبا يقبل التخصيص، فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن بطال الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة بخلاف غيره. كلام من أحسن كلامنا، يعني مش كل الناس، في واحد تزوره عشان تبقى خفيف، في واحد هو في صلة قريبة كلما زرته كثيرا مع لطف ومحبة يزداد الحب وليس إيه؟ وليس ينقص. كتاب مواقيت الصلاة. قال العيني وهذا كتاب في بيان أحكام ومواقيت الصلاة، لما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروط، والشرط مقدم على المشروط، وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهم وغيرهما، لما أنها تالية للإيمان وثانية، لما أنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب والسنة. دائما قل آمنوا أقاموا الصلاة، ولشدة الاحتياج وعمومه إلى تعليمها، لكثرة وقوعها ودورانها تكررها بخلاف غيرها من العبادات. هي في اللغة من تحريك الصلوين، وهما العظمان النابتان عند العجزة، العجز هو آخر الظهر، وقيل من الدعاء صلى بمعنى دعا. فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيرة شرعا المقررة لغة، وإن كانت من الثاني تكون من الأسماء المنقولة. يعني هي فضلت الصلوين دي مقررة لغة وتغيرت في الشرع خالص. المنقولة يعني نقلت عن معنى هو موجود وأصبحت إلى معنى أوسع. وفي الشرع عبارة عن الأركان المعلومة والأفعال المخصوصة، الصلاة هي الصلاة، والمواقيت جمع ميقات، أصلها موقت، قلبت الواو موقت، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، هي تبقى موقت موقت موقت، فأصبحت فيها عسر، أصلها وقت. تسع فيه فأطلق على المكان في الحج، والتوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. قال السفاقسي الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع، الوقت المضروب للفعل والموضع المضروب للفعل المحدد للفعل. قال ابن رجب وقول الله تعالى إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم، الكتاب المراد به الفرض، كتابا يعني فرضا، ولم يذكر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرف منه إلا فيما هو لازم، إما شرعا مثل قوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال وقوله كتاب الله عليكم، وإما قدرا نحو قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. أما قوله موقوتا ففيه قولان، أحدهما أنه بمعنى مؤقت في أوقات معلومة، وهو قول ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم، هذا الذي ذكره البخاري هنا ورجحه ابن قتيبة وغيره. قال قتادة في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود إن بالصلاة وقتا كالحج، قال زيد ابن أسلم منجما موقوتا يعني منجما، اللي هي مؤقتا عندنا احنا كلمه مؤقتا اسهل من منجما. وقال الطائفه بعد موقوتا اي مفروضا او واجبا، عن ابن عباس يعني مفروضا، تاول بعضهم الفرض هنا على التقدير فرجع المعنى حينئذ الى تقدير اعدادها ومواقيتها والله اعلم. قال الشافعي الموقوت والله أعلم الوقت الذي تصلى فيه وعددها. موقوتا يعني مؤقتا مجعول له وقت، وده الأظهر، تؤدى في وقت معلوم. قال باب تضييع الصلاة عن وقتها، أي إثم ذلك وضرره. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قيل الصلاة، أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده عليه الصلاة والسلام وهي باقية، فكيف صح هذا السلب العام؟ يعني كيف صح أنها لم تعد موجودة، قد ضيعت، لم يعد يجد شيئا الآن مما كان على عهده، لأن الصلاة كانت موجودة. فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن أخرجوها عن وقتها. هذا الذي قال لأنس، يقال له أبو رافع بينه وبين أحمد بن حنبل في رواية هذا الحديث عن روح عن عثمان بن سعد عن أنس، بينه أحمد بن حنبل في رواية هذا الحديث. قال أبو رافع يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ يقول لا أعرف شيئا مما أدركت. فقال ولا الصلاة؟ أو قيل له الصلاة؟ قيل الصلاة. فقال له أنس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. عن ثابت قال كنا مع أنس ابن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه، فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، خائفين على أنس أن الحجاج يهينه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحجاج بيسيب الصلاة ويقوم يصلي بيقول لك الظهر قرب المغرب، يجمع بقى يألف أفهذه أفتلك كانت صلاة رسول الله. كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكيا من الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك. المراد بتضييع، قال المؤلف المراد بتضييعها، يقول إلا هذه الصلاة، المراد أنه لا يعرف شيئا مولودا من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال المؤلف والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت كذا قال، وتبعه جماعة وهو مع عدم مطابقته للترجمة اللي يقول تضيع الصلاة عن وقتها مش عن وقتها المستحب. يقول أيضا مخالف الواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، اللي هو الأثر اللي فات قد جعلتم الظهر عند المغرب، والأثار في هذا ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. يعني عمل في صلاة العصر، خاف على صلاة العصر تروح وعمل يخطب، فصلىها بالإيماء عشان لا عشان لو صلى خاف على نفسه. وده مين ده؟ عطاء ابن أبي رباح، يعني من علماء الأمة، كان هناك فساد وظلم. قال إنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل، يعني ممكن لو واحد أبي يصلي يقتلوه. لا مش أحسن أنا برضو، بس عشان الناس تعرف إنه في حاجات وحشة كتير يعني، ومن زمان ده غير القتل الفظيع، ده اللي يقرأ التاريخ ده يعرف يعني مئات الألوف كانوا يقتلوا. هو بيصلوا برضو بس بيأخر. يقول رواه عبد الرزاق عن جريج عن عطاء بسند صحيح طبعا، ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ده كان أجرأ. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ربما أمروا بس ما استجبش. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، استغل مسلم الحج في أنه يعمل إيه دعاية وتعليمات، فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. سعيد بن جبير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا لله وإنا إليه راجعون. تنبيه، إطلاق أنس محمول على ما شهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني المدينة كان وضعها إيه؟ مختلف لانتشار العلم بها. السبب فيه أنه مش بس كده، السبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ، وكان على طريقة أهل بيته، حتى أخبره عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة. ومع ذلك فكان يراعي الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وقد أنكر ذلك أنس أيضا كما في حديث أبي أمامة ابن سهل عليه. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

قال فلك فضلي أوتيه من شئت. في كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس، فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فضيلة عظيمة لهذه الأمة. يقول من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، قوله صلى الله قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة، وليس ذلك فيما سلف. يقول وليس ذلك المراد قطعا، وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. هذا كلام لا يفهم غيره. فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف، حاصله أن في بقاؤكم فيما سلف قبلكم بمعنى إلى، بالنسبة إلى، حذف المضاف وهو لفظ نسبة، نسبة إلى. قد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة، ويقع استفهام الكلام عليه إن شاء الله سأتي. الغرض هنا بيان مطابقتين من الترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهم. هو طبعا هنا المقصود من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أي فقد أدرك العصر كما هو نص الحديث الثابت. المقصود جنب هذا الحديث الذي يدل على أنه من صلاة العصر إلى المغرب أو إلى غروب الشمس، إذا لم تغرب الشمس فالوقت وقت صلاة العصر. قوله أوتي أهل التوراة التوراة ظاهر أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين. وقد زاد المصنف في فضائل القرآن وأن مثلكم ومثل اليهود والنصارى، وهو يشعر بأنهما قضيتان. هتفرق إيه دي بقى؟ أن دول جزئين ولا جزء واحد؟ أن واحد يقول هنحسب من أول إتيان التوراة لواحد سيدنا موسى لغاية المسيح كام سنة؟ يقول مثلا 1000 سنة و2000 سنة، يبقى دي هتبقى مدة من أول النهار لحد إيه؟ لحد الظهر، دي أطول مدة، دول حوالي 6 ساعات، وبعدين من الظهر للعصر ساعتين، دول 600 سنة، يبقى عمر الأمة يبقوا كام؟ هيقول 500 600. طبعا ده باطل قطعا، عشان كده يقول دول قضيتين. وبالتالي فعمر الأمة قد إيه؟ ده تمثيل فقط وليس تحديد. ليه؟ لأن طالما هما قضيتين، الأولانية قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إحنا في آخر الزمان. طب اللي مضى ده قد إيه؟ لا يعلمه إلا الله. يعني من مضى من الأمم من أول النهار لحد العصر ده لو كان مليون سنة في 10 ساعات قصادهم 10 ساعات مثلا، يبقى كل ساعة بكام؟ ب100,000 مش كده؟ يعني لو هي مليون سنة البشر بقالهم مليون سنة، يبقى 100,000، يبقى فاضل ساعتين من العصر المغرب يبقى بتاع ايه؟ يبقى 200,000 سنة. فيبقى طب لو هم الناس البشر عاشوا المدة اللي فاتت دي 50,000 سنة بس على 100,000 سنة على 10 ساعات، يبقى الساعة بكام؟ 10,000. يبقى لو في ساعتين 20,000 سنة. لو هي أقل من، المهم إن إحنا هنقول طب من مضى من الأمم بقالهم قد إيه؟ نقول إيه؟ لا يعلمهم إلا الله. يبقى يفضل برضو إن رغم إن إحنا في آخر الزمان وإن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا في آخر الزمان، لكن ما حدش يقدر إيه؟ يحدد إن عمر الأمة 1000 ولا 1400 ولا 1500، وكل عهد يقولوا الدنيا قربت، ما هي هي قد قربت، بس اللي يحدد موعد اعلم انه يكذب. يعني زمان جاء حد كده من حوالي في اوائل 2000 قالوا 2013 ده ايه؟ ظهور الدجال وخراب العالم ونحو ذلك. وفي ناس تاني حددوا 2024. يا راجل اتقي الله اتقي الله اتقي الله. انت لسه شايف عبد الحجاج بيعمل ايه؟ قيراطا قيراطا كرر ليدل على تقسيم القراريط على العمال، لان العرب اذا ارادت تقسيم الشيء على متعدد كررته، كما يقال اقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما، يعني يبقى كل اي لكل واحد من درهم. قوله في حديث ابن عمر عجزوا، قال الدودي هذا مشكل، لأنه إن كان المراد من مات منه مسلما فلا يوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به، وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره. أورده ابن التين قائلا قال بعضهم ولم ينفصل عنه، ما جاوبش يعني الإشكال ده إزاي ننفصل عنه؟ أجيب بأن المراد من مات منهم مسلما قبل التغيير والتبديل، وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم. قوله عجزوا أي عن إحراز الأجر الثاني دون الأول، لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحا به في كتاب الإيمان. قال المهلب ما معناه؟ أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعض بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، ده حديث أبي موسى، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة، والصحيح أنها إلى غروب الشمس أو إلى المغرب، لأنه قال يعني أنه بيبين صلاة العصر إلى متى يخرج وقتها، وأنتم تعملون من العصر إلى المغرب، يبقى المغرب إمتى؟ غروب الشمس، يبقى اللي قبل كده وقت صلاة العصر. قلت وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشترك في كون كل منهما ربع في كون كل منهما ربع العمل، وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت. فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال هو منفك، هو في الحقيقة يعني بعيد. احنا قلنا الظاهر من الاستدلال ان هو ذكر الحديث ايه، بيشير الى الحديث اللي بيدل على ان لغاية الغروب ده وقت الايه للعصر، فلو ادرك ركعة يبقى ادرك العصر. يقول ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال، لان الامة عملت اخر النهار فكان افضل من عمل المتقدمين قبلها، ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها. ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها، لأن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته، فكذلك سائر العبادات. قلت فاستبعد غير مستبعد، وليس في كلام المهلب ما يقتضي، يعني حجر بقول كلام المهلب ما يقتضي، ليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله. أما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل، فهو كالخصوصية سواء. قال ابن المنير يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس، وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. قال فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة، فإن الحديث مثال وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الإمهال إلى قيام الساعة. الغروب اللي هو المقصود به في الحديث التمثيل اللي هو إيه؟ انتهاء الدنيا، قيام الساعة. قد قال إمام الحرمين إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. قلت وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر، لا لخصوص الترجمة وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه. وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، وحديث أبي موسى مختلف. حديث أبي موسى قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل. يبقى كان اتفاق إن هم يعملوا لغاية الليل، يعني طول، وإن كل الأمم أمرت بأن تظل على التوحيد والطاعة إلى قيام الساعة. هو هنا تفرقة ما بين الأفراد ومن مجموع الأمة. هل بنو إسرائيل لما أمروا بالشريعة التي فيها التوراة كان مأمورين إن هم ينتهي وجود أمتهم عند بعثة المسيح؟ لا، ده كان مطلوب منهم إنه يؤمنوا بالمسيح ويستمروا معاه. إيه اللي خلاهم عجزوا إنهم لم يؤمنوا بالإيه؟ بالمسيح. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، فصار عجزهم بمعنى انقطاعهم عن العمل الواجب وهو الإيمان إلى قيام الساعة كأمة وليس كأحد. وده الجواب بقى عن الكلام الأولاني، إن إزاي يوصف بالعجز وهياخد أجر؟ اللي هياخد أجر اللي عمل على الإيمان والإسلام، لكن الأمة ككل هتاخد أجر قد إيه؟ أجر اللي عمله في وقت صحة العمل بتاعهم، اللي هو قبل، بالنسبة لليهود قبل بعثة المسيح صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للنصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لو عملوا على التوحيد. أما الأمة التي هي هتبقى شاهدة على الأمم وأفضل الأمم وأعظم الأمم وأكثرها أجرا، الأمة التي عملت إلى قيام الساعة وهي أمة أهل الإسلام. الأمم الثانية انقطعت، يعني انقطعت، انقطعت عن الإيمان، انقطعت عن العمل الواجب عليها. من اللي هياخد أجر قيراط الذين أسلموا منهم في وقتهم، اللي كانوا مسلمين ومؤمنين ويؤدي الواجب عليهم، اللي جم بعد ما جه وقت تاني كان يجب عليهم كأمة أن تستمر في الإيمان بالمسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم وتصبح جزء من هذه الأمة، دول آحاد وليست الأمة ككل. اللي جم بعد كده وما أمنوش انقطعوا ولهمش أجر. مجموع ما يقال أمة اليهود، مين اللي هياخد الأجر فيهم؟ قبل بعثة سيدنا عيسى. مين اللي هياخد الأجر من أمة النصارى وهي موجودة، اللي هم عملوا من إيه؟ من سيدنا عيسى إلى إيه؟ إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا على التوحيد، عملوا بالواجب عليهم، يعني موحدوا الله، اللي هم قلة من أهل الكتاب، دول اللي هياخدوا الأجر فينا. جم بعد كده الأمة ككل موجودة ولكن لا تعمل ايه لاخر الدنيا. ليه؟ لان هم من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا لم ايه لم يصيروا ياخذون اجرا اصلا. معانا كده؟ قصه بقى ده الظاهر ان قصه حديث ابي موسى قصه تانية، مثل اخر يعني. قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا الى الليل، فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجه لنا الى اجرك فاستاجر اخرين. هنا ده بنقول قصه تانية، ليه؟ انهم ما هم خدوش ايه اجر خالص. سؤال الحقيقه بيبين نوع من الامه هنا خد اجر ونوع من الامه هنا ما خدش، اللي هم تركوا الايمان، مش كده؟ المجموع اسمه امه اليهود، المجموع اسمه امه النصارى، جزء منهم عمل وخد اجر، الموحدين الى زمن بعثه النبي الذي يليه، اليهود الى زمن المسيح والنصارى الى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي ما خدوش الاجر خالص مين؟ الذين كفروا، الذين بيقول قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين، فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان وقت العصر قالوا لك ما عملنا مش عايزين، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. يبقى ده مجموع الأمة الإسلامية خدت السبق عليهم الذين كفروا. يبقى يعني ما فيش حد هياخد أجر من ساعة ما ظهرت الأمة الإسلامية إلا مين؟ إلا الأمة الإسلامية. وده كلام حق لا شك فيه، اللي عايز يدخل معاهم من أحد الناس ويبقى جزء من الأمة. وأما أمة اليهود النهاردة ليس لها أجر على الإطلاق، وأمة النصارى اليوم ليس لهم أجر على الإطلاق، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا العمل بما وجب عليهم من العمل بالقرآن الذي افترضه الله على سائر الخلق. كده مفهوم؟ يبقى هو في الحقيقة مثلين، بس المثل الأول بيتكلم على اللي خدوا أجر، يعني برضو هنقول أمة الإسلام أجرها بالنسبة لأجر الموحدين من أصحاب موسى فمن بعدهم من الأنبياء أتباع الأنبياء أجرها ضعف إيه الأجر، مع أن عمرها أقل. الذين يعملون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الموحدين من أمة المسيح صلى الله عليه وسلم عبر الزمن أجرهم مضاعف على الموحدين من أمة المسيح صلى الله عليه وسلم. أيوة بالضبط، الحديث فضل ذلك فضل فيما يشاء. يعني الأمة دي مفضلة مرتين، مرة من أن أجرها مضاعف على أجر المأجورين من الأمم السابقة، وإنها استحوذت في آخر الزمان على كل الأجر، ما فيش أجر براها، ما فيش حد بيعمل لله من ساعة ما وجدت هذه الأمة إلا هذه الأمة، الباقيين تركوا العمل لله. شو قالوا لا حاجة لنا؟ هم فعلا ده اللي حصل، لا يعمل أحد لله إلا هذه الأمة. طبعا إلا مين؟ إلا المؤمنين المخلصين المتبعين العاملين فعلا بما أمروا به من القرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلا الحديثين يذكر جانبا من المثل، لما نجمعهم يتضح الأمر. هو مناسبة الحديث للترجمة هي محتاجة طريق معرفة طريقة الإمام البخاري، إن هو بيشير برواية ويجيب الرواية التانية، جمعهم كده الروايات دي جنب بعضها بقى يوضح لنا مقصوده ايه من الاولانية، اللي هو زي ما قلت لكم الرواية اللي فيها عملوا الى المغرب، والرواية دي الرواية فيها ايه من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس، من يعمل فعمل ده الى غروب الشمس، انتم من صلاة العمل انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس. كل دي الروايات من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، الرواية بعدها كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، بعدين في نفس الرواية قال ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب. فالمغرب هنا الصلاة، واللي وضحتها الرواية الثانية اللي هي غروب الشمس. يبقى كل مع جامع الطرق ده المقصود بها ان صلاة العصر ممتدة الى ايه؟ الى غروب الشمس. الله اعلم، هذا ما ظهر. بيقول اما ما وقع من الخلافة بين سياق حديث ابن عمر وحديث ابي موسى فظاهرهما انهما قضيتان، وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف. هو مش اللي يجمع بينهم على ان هما نفس المعنى ما ينفعش، لكن هو يجمع بينهم ازاي؟ بان كل من الحديثين، حديث ابن عمر بيتكلم على جزء من المثل، وحديث ابي موسى بيتكلم على ايه؟ على جزء اخر. المثل في الموحدين والكافرين من الامم، من الامتين اليهود والنصارى. فالحديث ابن عمر بيتكلم على الموحدين من الامتين اجرهم واحد، وحديث ابي موسى بيتكلم على مين؟ على الكافرين من الامتين ما لهمش اجر خالص. ده حديث تاني بقى، ده موضوع تاني. احنا بنتكلم حديث ابي موسى اللي هو مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما، احنا قلنا دلوقتي. قال ابن رشيد ما حصل ان حديث ابن عمر ذكر مثالا لاهل الاعذار لقوله فعجزوا، فاشار الى ان من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله. قال وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجرك، فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. يعني فكرة الاستفادة من المثل ده وفي قصة أبي موسى خصوصا، أولا أن الذي يعمل عملا محبطا لعمل يعني شرك مثلا ولا ذلك قد حبط عمله ولا أجر له على ما عمل من الحسنات قبل ذلك. بالنسبة إلى من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج للوقت لا أجر له فيها، وده يستدل به على عدم وجوب القضاء المتعمد. وإن كانت المسألة ليست كما ذكرنا أفضل ما يجمع به بين الحديثين هو ما ذكرنا. قوله في حديث أبي موسى فقال أكملوا، الأكملوا عملكم، أكملوا بقية يومكم، أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. في حديث ابن عمر نحن كنا أكثر عملا، والتمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه، لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهر، وقد قالوا كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر، أجيب بمنع المساواة، وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن، وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب. هذا كلام صحيح، حتى لما النهار يطول جدا والمسافة تبقى بين العصر والمغرب دايما طويلة، تبقى برضو المسافة بين الظهر والعصر أطول منها. يعني ده وشوفنا دلوقتي المسافة بين الظهر والعصر كام؟ 3 ساعات وثلث، مش كده؟ والمدة من العصر للمغرب 2:30 تقريبا او 2:35 دقيقة او نحو ذلك. فعموما دائما المسافة، وانت لو تابعتها في جميع اوقات السنة هنلاقيها بهذه الطريقة، ان المدة ما بين الظهر والعصر اطول، او ان المدة التي بين الظهر والعصر اطول من المدة التي بين العصر والمغرب. اما ما نقله بعض الحنابلة من الاجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب، وأم إذا فرعنا على أن أول وقت العصر الظل مثله كما هو قول الجمهور، كما قال الجمهور. أما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعا، وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة، وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر. يعني عايز يقول ان ده ورد هنا مقصود معين وفي وارد موضع تاني مقصود اخر، لانه ليس في الخبر نص على ان كل من الطائفتين اكثر عملا، لصدق ان كلهم مجتمعين اكثر عملا من المسلمين، وباحتمال ان يكون اطلق ذلك تغليبا، وباحتمال ان يكون ذلك قول اليهود خاصه فيندفع الاعتراض من اصله كما جزم به بعضهم. وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة، بل عموم، بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبا. هو أحسن جواب الأول أن يخالص ونستريح من هذه الاعتراضات، اللي هو إيه؟ إن الوقت ما بين الظهر والعصر أطول من العصر اللي المغرب على أي الأحوال. يقول بأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا، لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق، ويؤيده قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إن أكثر عمل عشان صعوبة عملهم، الأمة دي ميسر لها أمرها ومضاعف لها أجرها. ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره، كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم دون المدة التي بين نبينا وقيام الساعة، لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا 600 سنة، 600 سنة، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان. وقيل إنها دون ذلك، حتى جاء عن بعضهم أنها 125 سنة. طبعا ده كلام باطل قطعا، وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك. ده كان زي ابن عجر، كان سنة كام؟ 800 وشوي، يعني كان تجاوزت. يقول فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للازم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا قائل به، فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته. هو في الحقيقة ده في الجزء، احنا قلنا في الأول خلص إن هم إيه؟ إن هم قضيتين مش كده؟ ليه ما أجلكم وإنما بقاؤكم في من سبق قبلكم من الأمم كما بين سطر الصحوة والشمس، ده بالنسبة لعموم الإيه؟ الأمم. بالنسبة بقى للأعمال، بالنسبة تمثيل في قدر العمل وليس في الإيه؟ في الزمان. لكن بالتأكيد إن الجزء الأولاني بيتكلم على الزمن، اللي هو الجزء الأولاني اللي هو إيه؟ إنما بقاؤكم، إنما أجلكم في أجل من خلى، ده كلام واضح أنه يتكلم على الأجل اللي هو المدة كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استأجر، يعني كده في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار. أي من أول النهار، ترجم في الذي بعده باب الإجراء إلى صلاة العصر. التقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار، ثم ترجم بعدها باب الإجراء من العصر إلى الليل، أي إلى أول دخول الليل. أراد البخاري، قيل أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجر معلوم، من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك ولولا الجواز ما أقره. ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة، لدفع توهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا. البعض بيقول لازم يكون أقل حاجة يوم، لا ما فيش كلام، يمكن أن يستأجر عدة ساعات. ويمكن أن يقول يكون المقصود أن لا يلزم تحديد بغير أوقات الصلوات، يعني مش لازم أحدد بالإيه؟ بالساعة مثلا، يمكن أن أحدد بإيه؟ بوقت الصلاة، مع ان وقت الصلاة قد يتفاوت، لكن انا هستأجر واحد بيعمل كل يوم لحد صلاة الايه؟ الظهر. الظهر هيبقى احيانا الساعة 12 لربع، احيانا يبقى 12 وربع، هذا وقت معلوم يجزئ. وكذا صلاة العصر. مثلكم مثل اهل الكتابين، المراد اهل الكتابين اليهود والنصارى، كمثل رجل، يقول في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر، فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. ويمكن أن يكون المثل لله عز وجل، أن المستأجر هو الرب سبحانه وتعالى، المثل يعني. ليه؟ لأن ربنا ضرب مثلا لذلك، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. أكثر السلف على أن المقصود به الوثن والرب. تمثيل في المثل الأعلى لا حرج منه. لا تضربوا لله الأمثال اللي من عندكم أنتم، التي ليس فيها معرفة ما يستحق الله عز وجل من صفات الكمال. أما المثل الذي ضربه الله لنفسه وضربه رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. إلى صلاة العصر يحتمل أن يريد به أول وقت دخولها، ويحتمل أن يريد أول حين الشروع فيها، والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين متساويين، أي ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب. فكيف يصح قول النصارى إنهم أكثر عمل من هذه الأمة؟ قد قدمنا أجوبة أنها مضت فلتراجع. ومن الأجوبة التي لم تتقدم أن قائل ما لنا أكثر عملا اليهود خاصة، هي ذكر بس ونسها، إن اللي يقولوا قد ما لنا أكثر عملا اليهود، ويؤيد ما وقع في رواية التوحيد فقال أهل التوراة، يقول فقال هو هنا أهل الكتاب في كتاب التوحيد، أهل الكتاب في الرواية الأولانية في كتاب التوحيد برضو قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، من الأجوبة القوية على هذه الرواية. يقول أما اليهود يحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك. ليه؟ لأن النصارى ما زالوا يزعمون اتباع التوراة، أما اليهود فلأنهم أطول زمانا فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا، أما النصارى فلأنهم وازنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود، لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعا كثرة اتباعهم بكثرة زمن اليهود، لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعا. ربنا أنا قلنا اللي هياخدوا الأجر هم مين؟ الموحدون فقط. ويحتمل أن تكون أكثرية النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر، وذلك بعد دخول وقتها، أشار إلى ذلك ابن القصر بن العربي. قد قدمنا أنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من المدة التي بين العصر والمغرب. ويحتمل أن يكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع، كالقائل نحن أكثر عملا اليهود، والقائل نحن أقل أجر النصارى وفيه بعد. حكم الدين أن معناه أن عمل الفريقين جميعا أكثر وزمانهم أطول، وخلاف ظاهر السياق. غاضبت اليهود والنصارى أي الكفار منهم قولهما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. لا، هذا ليس بلازم. يمكن أن يغضب غضب المعاتب وليس غضب الكافر، لأن دول خدوا أجر ولا لأ؟ ده المغضبانين دول مين؟ خدوا أجر ولا لأ؟ خدوا أجر، ده كل الحديث من عمر، مش كده؟ ولذلك لا يلزم أن اللي غضبوا هم الذين كفروا. حديث الإسراء في كتاب التوحيد أن موسى صلى الله عليه وسلم جعل يعاتب ربه وقال ما ظننت أن ترفع أحدا، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه قال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ماذا يقول موسى، قال يعاتب ربه فيك أو نحوها. عتاب بقى ايه؟ من الدلال وحب، اظهار حب، ان هو يعني كان متصور ان هو احب عشان بيحب ربنا جدا جدا، كان مش متصور ان ربنا يرفع حد فوق، تصور ان هو اعظم واحد حبا لله, فلما تبان له كده فكانه يعني. وبعدين بس هو فضل ناصح للرسول صلى الله عليه وسلم وحب له, ذاك لما نزل نصحه كم مره؟ 10 مرات. عشان مين؟ عشان امته. لان سيدنا موسى ما عندوش حسد بس كان عنده غبطه بس. وبعدين سلم لله عز وجل, خلاص فضل الله يؤتيه ما يشاء. ربنا قال له ما تمام ما نعرفش, بس هو اكيد انه الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه يعني قطعا ويقينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله على الاطلاق, سيد الناس. اللي هو ما ظننت ان ترفع احدا فوقي, لا غلب الظن. قوله ما لنا اكثر عملا واقل عطاء, اكثر عملا واقل عطاء كقوله تعالى ما لنا تذكره معرض منصوب. قوله من حقكم, اطلق لفظ الحق لقصد المماثله, والا فالكل من فضل الله. هو ما فيش معارضه, ده حق على الله هيقوله, ولكن هو حق مقابله ولا حق تفضل؟ هو حق تفضل, مش كده؟ حق احقه الله على نفسه تفضلا منه على عباده. اما اللي يقول ان هو استحقاق مقابله بمعنى العمل ده يساوي الفضل, لا ما يساويش الفضل, الاجر يعني. العمل يساوي الاجر؟ لا, عمره ما يساوي. انت لو عملت 1000 سنة وتاخد جنه الخلد, هتبقى تقول ان الجنه تساوي 1000 سنة؟ ده انت بتاكل وتشرب وتنام وتعمل وتنعم نعما, لو هي قيست يطلع ان انت مالكش حاجه اصلا. لكن هم الاشاعره عندهم حساسيه شديده في اثبات حق على الله او واجب على الله, لان عندهم ان التحسين والتقبيل العقليين منفيين, فبيبالغوا في ان ربنا ليس يجب عليه شيء ولا ايه, لذلك ولا يحق عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. لكن احنا من اهل السنه نقول ان ربنا الذي حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمه واحق على نفسه حق عباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهم بيقولوا الحق يعني المتحقق وقوعه, او انها قيلت على سبيل المماثله. يعني ايه المماثله؟ يعني عشان حق العباد الله وحق العباد حق العباد, يعني من باب ان قيلت الكلمه تمثيلا لما تعلمون انه الحق. لكن انا بقول هو حق على حقيقته, لكن احقه الله على نفسه, ليس استحقاق مقابله. يعني حق علي على الله انه يرزقني, حق ده حق احقه الله على نفسه. وما من دبه الا على الله رزقها. ده العلى دي بمعنى ايه؟ حق عليه عز وجل, كيف من ايه؟ من تفضله. اشار فيه حجه لاهل السنه على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه جل جلاله. هو ما فيش نزاع على سبيل الإحسان قطعا, بس خد بالك ان دي إشارة من ابن حجر, أو يعني اللي هم بيردوا بها المعتزلة بأن ده واجب على الله أن يفعل. هنقول ده واجب العباد اللي أوجبوه ولا العقول اللي أوجبته؟ نرفض, نقول أوجبه الله على نفسه نعم, لكن هم عندهم أنه يجوز عند الله في العقول لولا عدم الخبر, لو أن الخبر جاء بعد ذلك, أن يعذب الله من قضى عمره في طاعته وأن يثيب من قضى عمره في الكفر به. وده من الغلو الذي عند الأشاعرة في قضية نفي التحسين والتقبيل العقلي. ده كلام باطل قطعا, بل الله عز وجل أحق على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيء, أن يثيب المؤمنين, وليس أنه يجوز, بل هذا تستنكره العقول السليمة والفطرة المستقيمة, إنه يجوز أن يعذب من قضى عمره في طاعته ولم يعصيه طرفة عين. يقول لو فعل لكان حسنا, لنقول الله لا يفعل ذلك, وهذا ليس بحسن ينزه الله عز وجل عن ذلك. يقول باب كتاب الإجارة إلى صلاة العصر ليس في سياق التصريح بالعمل إلى صلاة العصر، علشان الحتة بتاعت أول الوقت ولا بداية الصلاة، عشان موضوع الحنفية إن الوقت صلاة العصر من إيه، من ظل الشيء مثليه ولا مثل واحد. يقول إن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلها، مع إن في مسافة، لأن هو المدة اللي اتفق فيها المستأجر على الأجراء ساعة دون ما تركوا لغاية ما استأجر غيرهم، ففي مدة. يقول لفظ إلى مغارب الشمس، يقول كأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف، يعني مغارب الشمس، إن كل زمن بيبقى مغارب الشمس في وقت مختلف، كل يوم يمكن يبقى في دقيقة فرق، في نص دقيقة فرق، في دقيقتين فرق، في رواية إلى أن تغيب الشمس. في كتاب فضائل القرآن قال ابن حجر في باب فضل كلام، باب فضل القرآن على سائر الكلام وطبقة الحديث للترجمة، من حيث من جهة ثبوت طبقة الحديث الأول، الأولان اللي هو مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وطبقة الترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر الفواكه. هنا ثبت الحديث الثاني الحديث ابن عمر اللي احنا ندرسه من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. قال العيني وإن كان فيه بعض تعسف في كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة، لأنه قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يزعم أهل الاعتزال، إن أهل الاعتزال يقولوا في جزء واجب والباقي الزيادة هو ده اللي فضل، طبعا عشان يتأولوا الحديث عندهم إيجاب عقلي على الله. طبعا هو الشاهد منه أن من صفات الله عز وجل المشيئة ومثلها الإرادة، لأن الإرادة بمعنى المشيئة في هذا الموضوع. في كتاب التوحيد ده بقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذي قبل أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ أو إن أنفذ الوعيد. انتهى. يقول ليس غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد، بل ما أشرت إليه قبل، تشغل ابن التين ببعض ما يتعلق بلفظ حديث عمر، فنقل عن الداودي أنه أنكر قوله في الحديث أنهم أعطوا قراطا، تمسك بما في حديث أبي موسى أنهم قالوا لا حاجة لنا في أجرك، ثم قال لعل هذا في طائفة أخرى وهم من آمن بنبيه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير هو المعتمد. احنا وده أكيد الذي احنا شرحنا المسألة جيدا. أنا عندي أن الإمام البخاري في كتاب التوحيد مقصده بذلك قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إثبات أن التوراة هي كتاب الله عز وجل، وأن التوراة التي كانت بين أيدي اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أقل الأحوال أن فيها من التوراة التي أنزل الله على موسى، أنها هي التوراة وإن وقع فيها التحريف. والبعض بيقول لا، التوراة اللي كانت موجودة هي التوراة، والصحيح أنها هي محرفة. أما الإنجيل ففيه من كلام الوحي، لأن لم يؤمر بإتيان بالإنجيل، واللي يعرف تاريخ الكتب اللي بين إيديهم النهاردة يجزم بأن الإنجيل ليس هو الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه ده هم يعلمون أن دي البشارة الكتابات التي كتبها تلامذة المسيح عن سيرته، لكنه متضمن لكلمات المسيح، وللوحي الذي أوحاه الله إليه، ومقطوع بأن معاني ما في الإنجيل من ما نسب إلى المسيح منه مقطوع بأنه من الوحي المنزل عليه، كنحو الرب والرب إلهنا رب واحد، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، كنحو للرب إلهك تسجد إياه وحده تعبد، الحاجات اللي فيها التوحيد، دعوة المسيح إلى التوحيد وأنه رسول الله، دي موجودة في الإنجيل كثيرة جدا، وهذا نقول مقطوع بأن المسيح أخبر به عن الله. بس خلي من يوم القيامة خالص ما يديمش عن دار الآخرة، الإنجيل يتكلم عن الآخرة خالص، لا بيتكلم بس ما فيهوش تفاصيل، يتكلم عن دار الآخرة بس ما فيهوش تفاصيل. فأما التوراة فهي ولكن وقع فيها تحريف بزيادة ونقصان وتحريف معاني، تغيير عن وجهها، تحريف كلمات وحذف شيء منها وكتمانه، وكتابة ما ليس فيها وقولهم أن هذا من عند الله. قال العيني مطابقة هذا الترجمة في قوله إلى غروب الشمس، فدل على أن وقت العصر إلى غروب الشمس، وأن من أدرك ركعة تبقى في الأول الخاص قبل الغروب فقد أدرك وقتها فليتم ما بقي، وهذا المقدار بطريق الاستئناس الإقناعي لا بطريق الأمر البرهاني. كلمات علم المنطق لا يعني لا حاجة لتوضيحها. قال ابن رجب قوله إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم إنما أرادوا به والله أعلم أتباع موسى وعيسى، وقد سمى الله بني إسرائيل بانفرادهم أمما، هو الصحيح إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كل الأمم، ولذلك قلنا من العصر المغرب ده بالنسبة إلى البشرية جميعا، وإلا يلزم أن الأمة دي عمرها 600 سنة. يقول وقد سمى الله بني إسرائيل بانفرادهم أمما فقال وقطعناهم في الأرض أمما، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعمل أهل التوراة بها إلى انتصاف النهار، وعمل أهل الإنجيل به إلى العصر، وعمل المسلمين بالقرآن إلى غروب الشمس. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي موسى الذي خرج بعد هذا ولفظ مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له إلى الليل. طبعا ده واضح انه مختلف عن حديث ابن عمر، ان حديث ابن عمر بيقول يعملون له الى ليه الى الظهر على قراط، التنين بيعملهم، حديث ابي موسى بيقول يعملون له الى ليه الى الليل. دول مثالين زي ما قلنا بس لكل طائفة من الام. وبعدين الصحيح ان ده ان الحديث ابن عمر قضيتين، قضية اجل الامة الى سائر الامم، ومقارنة أخرى مثل بين عمل الأمة إلى اليهود والنصارى، ده بالنسبة للعمل ودي بالنسبة للأجل. يقول إنما قلنا إن هذا هو المراد من الحديث لأن مدة هذه الأمة بالنسبة إلى مدة الدنيا من أولها إلى آخرها لا يبلغ قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة إلى ما مضى من النهار، بل هو أقل من ذلك بكثير. الله أعلم، حد يعلم ذلك؟ إنما هو لسه الدنيا خلصت عشان نعرف أقل ولا أكثر؟ المشكلة ان هم حاسين بقرب قيام الساعة فبكأنهم يقولوا الأمة مش هتقعد. يقول ويدل عليه صريحا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة العصر يوما بنهار ثم قام خطيبا، يعني الشمس لسه طالعة مش بنهار يعني في غير موعدها، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، فذكر الحديث بطوله وقال في آخره وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ضعفه الشرم، لكن هذا كان قال تلميذ حديث حسن. طب وده ما يدلش على إن هو إن مدة هذه الأمة أقل من ذلك، لا ممكن بالنسبة إلى عموم الإيه؟ الزمن، إن إحنا مش عارفين الأمة هتقعد قد إيه، وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعي قعان بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. وده كل ده متوافق يعني طالما بقي منها شيء يعني بقيت حية. من حديث ابن عمر أنه كان واقفا بعرفات ينظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترسي للغروب فبكى وقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكان هذا فقال أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. لا أعماركم في أعمار من مضى ممكن يكون كده في حديث اللي هو الحديث ابن عمر ولكن ده أيها الناس لم يبق من دنياكم أصبح والاثنين صحيحين. يشهد لذلك من الحديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم وعدت أنا والساعة كهتين وقرن أصبعي السبابة الوسطى في الصحيحين. وخرج الترمذي من حديث المستورد بن الشداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه أصبعي السبابة الوسطى دي إما في الترتيب أو في المسافة اللي بينهم إن الوسطى أكبر من السبابة بيسير. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الساعة كهاتين فرق بين إصبعي الوسطى التي تلي بها ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسين هام ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم ثم يقول رسول الله أنا ذاك. صحيح. كل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة كما دل عليه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقوله تعالى اقترب للناس حسابهم. قد فسر قوله صلى الله عليه وسلم وعثت أنا الساعة كهتين وقارن بين السبابة الوسطى بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة الوسطى وبأن زمن بعثتي تعقبه الساعة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة كما قال في الحديث الصحيح أنا الحاشر تعقبه الساعة مش الساعة قال في الحديث الصحيح أنا الحاشر يحشر الناس على قدمين وأنا العاقب الحاشر الذي يحشر الناس صححه التشكيل يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه يعني أن بعثهم وحشرهم يكون عقيب رسالته فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم والعاقب الذي جاء وقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي فكان إرساله من علامات الساعة. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وفسر قتادة قول كهتين بأن المراد كفضل إحداهما على الأخرى أي كفضل الوسطى على السبابة. قال العيني طبقة للترجمة من قوله من أشاء لأنه في كتاب التوحيد. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم.